وتصرف جيش باقيثة الحكومة إيذاء ذلك وكأنه أمام اجتياح. لما أعلنت هذه المطالب قام الجيش في حال من الرعب والارتباك تصرف وكأنه في اجتياح عسكري جاي عليهم، ولم تكن لديه أي وسيلة، ما كان عند النظام أي وسيلة ليعلم بأن هذه الأرتال لا تعد بمجملها أكثر من 200 رجل، أو لا تعد بمجملها أكثر من 200 رجل. لما فجعوا في البيان أن أرتال السوار ستنزل وستعمل وستفتح الكيلو 200 إنسان، وإنما يدعى، ولما زعموا وإنما يدعى بالجبهة الثانية التي أعلن عنها في ذلك الحين أنه فتحنا جبهة ثانية غير السيارة اللي هم فيها، كانت قد افتتحت في شمال أورينت ب65 من سوار العصابات. أنه جبهة ثانية نسميها جبهة ونحن جايين ومعاملين 65 رجل في جبهة أخرى، كانت أكثر أسلحتهم قوة رشاش براونينج عيار 30 أو براونينج 30 الموديل، كان أكثر سلاح عندهم رشاش براونينج أسلحة خفيفة. وكان باتيسا قد دفع في بداية التمرد 5000 جندي إلى سيرا ميسترا ليضربوا نطاقا حول المنطقة ويبيدوا الأنصار، ولكن طول سيرا إنه سلسلة طويلة أكثر من 150 كيلومتر من الشرق إلى الغرب، ويتراوح عرضها من 25 إلى 40 كيلومتر، يعني هي عمليا صغيرة 150 كيلو ب40 كيلو، وفي عملية حسابية بسيطة يقول هذا لتبرهن عن عدد كفاية القوات 5000 مجرد. وحتى لو ضعف العدد فإن المهمة ستبقى مستحيلة، يعني لو دفع 10000 ما كان ممكن. وقد استعملت الطائرات في الحملة لكن كثافة ورطوبة النبات كما نوه كاسترو في تعليقه النباتات كثافة ورطوبة حصلت أثر قنابل النفطالم والقنابل المتفجرة لأقل من 50 مترا، أن أثر الطيران كان سيء نتيجة انتشار نباتات، فنباتات رطبة فما احترقت وما انتشر أثر القنابل الحارقة. وحتى لو عرفت القاذفات بدقة مكان الثوار وذلك لم يحدث، ما عرفوا المكان بدقة، لما سببت كبيرة. والحقيقة أنها لم تلحق الأذى إلا بأكواخ سكان الجبال في المدنيين الذين يقطرون الفروجات المزروعة من الغابة. وأصبحت السيرة الجبال يعني بسرعة أول المناطق الحرة للثورة، وكرست السنة الأولى من الثورة لتنظيم قاعدة صغيرة. لاحظ شيء عزيز جدا، لساهم في أول المشروع، شوف إيش عمل، قال لتنظيم قاعدة صغيرة مشاغل لصناعة البذات النظامية، يعني لبس النبات موحد، والتجهيزات وأدوات التفجير البدائية معامل تصنيع، ولتصليح الأسلحة ورشات، ولتحضير الأغذية المعلبة، يعني يجففوا بعض المواد على هو يحطوا حتى يوزع. يعني مبدئيا لسه من بداية البدايات كان بدأ يأسس إداريته هذه، وهذا ما سمعت فيه هنا إلا أنه أحمد شاه مسعود عمله واستثمر حتى بعض المناجم، وعن كان عنده مخططات للزراعة في المناطق عمل فيها في مرحلة مبكرة من قتال الروس، ولسه الناس هنا قائمين على نظام الشحاذ، مع أنه كان يأتي تبرعات هائلة جدا من الفرنسيين والإنجليز ومباشرة، ومرة تحدى العرب وأبرز لهم شيكات بعشرات الملايين من الدولارات، ولكن مع ذلك عمل اقتصاد وحاول يشغل معامله وعمل جيش نظامي وعمل لباس موحد وعمل إدارية. فيقول ولإجراء عملية التبشير بين سكان المقاطعة، كان عنده جهاز للدعاية يقوم بعملية التبشير بأفكاره في سكان المقاطعة، وجاءت مناوشة المناطق المتاخمة واعتراض دوريات الجيش كنتيجة طبيعية لوجود القاعدة، وكانت هذه العمليات سهلة نسبيا، وبفضل تعاون السكان الريفيين أصبح ثوار العصابات أكثر حصولا على المعلومات من الخصم. واضح؟ ولم تستطع أي دورية عسكرية الاقتراب من الفيدليين إلى مسافة تقل عن بضعة كيلومترات بسبب تعاون السكان، لأنه خبر كان يصل قبل فكان تنصر لهم الكمال بسبب التعاون. الآن نبدأ نلاحظ أثر القواعد النظرية التي تكلمناها في نجاح نموذج مثل هذا. وكان من أول أعمال كاسترو وعند وصوله إلى السيرة تنفيذ حكم الإعدام بمجرمين متهمين بالاغتصاب والقتل. لاحظ تجربة الطالبان من أجل كسب عملية الدعاية في نشر الأمن. فقام بذلك فيدل كاسترو وبشكل مأساوي، هو يتأسف يقول بشكل مأساوي، حكومة ثورية لها قانونها الذي يمكن أن يعتبر عنصر استقرار. فهنا تنتقل إلى موضوع تصديق الشريعة بوقت مبكر إذا أنت من الأرض، وكان هذا في اتجاه إرادة السكان. تمكنت؟ تمكنت. وهذا لسه ما جاء في أول المرحلة، بيسوي معامل وبيسوي ورشات، ولكن بحث عن الحرامية وقطاع الطرق وطبق فيهم أحكام والمغتصبين والجنات في تلك المناطق، فشكل بذلك حكومة، طبق قوانين الثورة، يعني طبق الشريعة اللي هو جاي فيها، وكتب تأييد السكان وأمن المنطقة. قال فأقام بذلك وبشكل مأساوي حكومة ثورية لها قانونها الذي يمكن أن يعتبر عنصر استقرار في منطقة كانت دائما مهملة من قبل حكومة هافانا. يعني كانت تشكو المنطقة من أنه ما في حكومة والحرامية منتشرين، بل غالبا حاميات الجيش والضباط المرتشين هم رؤساء عصابات التهريب والمناطق، فهم يربطوا بين الإجرام وبين الحكومة. فجاءوا الآن مجموعة من الثوار، ما قصروا قتلهم على الحكومة، قالوا نحن في حالة حرب ونترك الحرامية وقطع الطرق، طبقوا عليهم القوانين. فكان هذا كتب. فلاحظ العقلية الإدارية لسأله ثاني، لاحظ العقلية الإدارية، صناعة معامل ورشات ورش تصليح اقتصاد، لأن سيطبق أكثر، يجمع ضرائب، يجمع أمور حتى يشكل نوع الحكومة. ولذلك لما يستلم بلد بعد سنتين ثلاثة أربعة عنده الكادر الإداري اللي ممكن أن يقوم بإحلال نظام ما خلف الحكومة. قال أما الإجراء التالي الذي أكسبه أنصارا سياسيين ومتطوعين فقد تمثل في إصدار قانون للإصلاح الزراعي، جعل من المزارعين والعمال الزراعيين ومستأجري الأراضي مالكين لما يستعملون، مالكين لما يستغلون من الأراضي. فإيش عمل القانون؟ حاد كل أراضي الحكومة وكل أراضي المتعاونين مع الحكومة بر رأسمالين، وزعها على الفقراء والفلاحين، وقال لهم كل واحد عم يزرع أرض فهذا الأرض يأخذها. قسم، هو عمل قانون للإصلاح الزراعي، قسم هذه الحصص بحيث شكل نوع من العدالة الاجتماعية لسه من بداية العمل، مفهوم؟ قال وقد اتبع التكتيك نفسه على الهضاب التي تقطنها كثافة سكانية أكبر، عمل نفس التكتيك في مناطق وحيث توجد مزارع البن الغنية. فلقد افتتح راؤول كاسترو أخوه في هذه الهضاب ما سمي بالجبهة الثانية، لما أرسل أخوه لمناطق غابات الهند، غابات البن اللي هو الحصيلة الزراعية الأساسية، عمل نفس الشيء ما سمي بالجبهة الثانية اللي يسموها بالإسباني فرانك فايت، يعني البلد الحر، البلد الحر. وفرض فيها قانون وجبيت منها الضرائب، لأنه فيها اقتصاد قوي، فيها ناس يستغلوا أراضي عندهم مصانع ومكاتب لتصدير البن، وجبيت منها الضرائب ومنحت بعض الامتيازات، أنه حصل مدارس ومستشفيات، ودفعت أثمان المشتريات نقدا. لاحظ الانضباط، دفعت من قبل العصابات أثمان المشتريات نقدا وبكل عناية حتى ما يتهموا بالتزام السكان، وبكل عناية. ولقد عومل القرويون كما يعامل من قبل أي حكومة، عاملوا الناس بصفة حكومة، إلا أنهم خضعوا أي القرويين إلى توجيه سياسي مكثف، إلى توجيه إيش؟ سياسي مكثف، مش بس أخذوا الناس على خلدا وعلى جهازوان وعلى ما أدري إيش، صفوا رصاص وضربوا في الجبل وانزلوا والسلام عليكم، هاي نخبة النخبة. هذا كان يأتي إلى الفلاحين وإلى المدنيين اللي يحتاجوا الأصالة ويجمعوا ويعطوا دروس في التثقيف السياسي. وطلب منهم الانضمام الكامل إلى الثورة وأهدافها في عملية تربية جماعية لكل الناس. ولقد أبيدت بسرعة المراكز العسكرية القليلة المؤلفة من بعض الرجال، في شوية حاميات وشوية مخافر أبيدت، فلم تعد تشكل عائقا للجيش المؤلف. لاحظ التعبير اللي يتخذه، قال ما عادت هذه المراكز عائق للجيش المؤلف من 65 نصيرا، سمى جيش للأثر اللي أحدثه بقيادة راؤول كاسترو الذي صار بإمكانه تركيز الجهد على هدف واحد بعد ما تخلص من الحاميات. وأرسلت أركان حكومية ونصب لها ثوار العصابات الكمائن عند دخولها وتركوها تمر، نصبوا لها كمائن بس ما ضربوا، وتركوها تعمل المنطقة بتاعهم، ثم هاجموها من جديد عند العودة بعد ما أدت بعض المهام وتعبت في الذهاب والإياب، فضربوها في الخروج. وكان الثوار يتفرقون في الجبل عندما يتعرضون للمطاردة ثم يجتمعون في مكان آخر ويعودون إلى القرى بعد انسحاب القوات الحكومية، حتثبتوا أنه ما أثرت الحملة عليهم. وبعد عدة أسابيع تعب الجيش من إرسال الدوريات واكتفى بتقوية الحاميات داخل التجمعات السكنية. إذن الآن فضل يعود إلى خيار القوة بدل خيار السيطرة. الواقع على حافة الإقليم الحر، لكن عندما ازداد عدد الأنصار عن طريق التطويع الداخلي وتحسن اقتصادهم اضطرت الحكومة إلى إنقاص هذه الحاميات لأسباب أمنية. فلقد أصبح احتلال عشرات القرى والمزارع والقيام بدور الشرطي على مساحة قدرها عدة آلاف الكيلومترات المربعة أمرا باهظ التكاليف. يعني حتى الآن يتخلوا حتى عن خيار القوة والسيطرة مع نتيجة الإجهاد، ويتطلب مصروفات كبيرة ووحدات كثيرة، فتركت القرى للثوار وانسحب الجنود إلى المدن. فقدوا أكثر من عنصر السيطرة من أجل أن يقووا المدن بعد أن أضاعوا الريف. وازدادت بالتالي مساحة الإقليم المحرر تدريجيا، ونشأت حوله منطقة منزوعة السلاح، هذه المناطق اللي هي مناطق محررة، مناطق عملية، حيث جرت مناوشات عدة، ثم تنازلت القوات الحكومية عن هذه المنطقة المحايدة قطعة إثر أخرى بعد أن رأت بأن الدفاع عنها يكلف غاليا جدا. نعكسها سوق كل مرحلة حقها من التشكيل. قال: وبعد ثلاثة أشهر ألف الجيش نفسه عاجزا عن حماية المناجم الأمريكية، هذه مهمة جدا، في مناجم أمريكية في المنطقة، ألف الجيش نفسه عاجزا عن حماية المناجم الأمريكية الكبرى لمعدن النيكل والكوبالت على التخم الغربي من الأورينت إلا في ساعة النهار. صاحب الدولة ما تستطيع تحمي المناجم والاستثمارات الخارجية للدولة اللي تجعلها نصف مستعمرة. لكنهم، يقصد الثوار، مع أنه ما هجموها، لكنهم استعاروا، هذا يستخدم السلاح سخرية، استعاروا منها، يعني أمر من المناجم على سبيل الإعارة، عشرات من سيارات الجيب ومركبات النقل، يعني استعاروها منهم خلص غنموا وأخذوها، ومعدات لشق طرق جديدة وتحسين الطرق الموجودة. صار هو في منطقة لسه بيفارض، معتبر من مهماته يحسن مستوى الطرق لنفسه وللكرويين، في وقت الآن تجد أنه حكومة أصلا هنا اقتصادها على عمليات التجارة الداخلية، والطرق أول ما تكون هي المهمة المتآكلة التي ممكن بعد سنتين إذا استمر الحال هكذا لن يستطيع الناس أن يستخدموا الطرق إلا على الجمال والبغال والحميش. مرة أخرى يعودوا إلى عصر ابن آدم الأول. قضية الطرق وعملية الإدارة من أهم الأمور، هذا مارسها وهو ليس حكومة فقط حتى يستخدم عملية النقل. هذا الجيش اللي عدده 65 شخص. ثم وأقيم مقفر حراسة للثوار على عدة أمتار من مدخل القاعدة الأمريكية الكبرى. يعني ما هدموا المنازل لأنه بيعرفوا نفسهم مش على حجم القضية، ولكن بدأوا ينهبوا منها بحيث يقولوا الآخرين لو طاردناهم حيهاجموا فاتركوهم ما يطاردوا، فصارت عملية استنزاف واتفاق غير مكتوب بينهم وبين القضية. مش فقط هذا، قال أقاموا مركز على عدة أمتار من مدخل القاعدة الأمريكية، لما في حكومة، فهم عملوا مركز على عدة أمتار في غوانتانامو المنطقة، وكان الأمريكيون قد مونوا طائرات باتيسة بالوقود وجهزوها بالصواريخ في مناسبات أخرى رغم الحظر على الأسلحة. أنه مع أنه كانوا الأمريكان عم بيمدوا الحكومة بأسلحة مكافحة العصابات، وأمسك ثوار راؤول كاسترو بخمسين من البحار ومن رجال مشاة البحرية الأمريكيين الذين كانوا يقومون برحلة، عملوا عملية خطف على هؤلاء الناس، واستولى على عرباتهم، ودخل بعض الثوار المنشآت المنجمية ومزرعة اختبارية تابعة لشركة الفواكه المتحدة للقبض على عشرات المدراء والمهندسين. ولم يتحدث هنا ايش عمل فيهم، ولكن يبدو انه ما دخلوا في حرب استفزاز مباشرة مع الامريكان، عملية خطف لتحقيق مكاسب معينة. وألف باتيسة نفسه في وضع الحرج، اثبتوا الان هؤلاء انه يستطيعوا يمنعوا اقتصاد الدول الغربية. إذ عرف العالم لأول مرة أن جزءا كبيرا من أرضه خارج عن نطاق سيطرته. لما كان خطأ فقط من جيش كوبا ما كان هناك أنباء عالمية، لما أخذ خطاف مخطوفين أجانب وخسائر في المؤسسات، عند ذلك سمع الناس. وهنا ندرك ونتأكد من عملية ضرب المنشآت كبوابة ومفتاح للصراع لنقل القضية إلى الرأي العام العالمي وللتأثير على مصالح الدول الغربية. يقول عندنا ملاحظة هنا رقم 67. أولا لاحظ البداية المبكرة للعقلية المنظمة لرجل دولة محترف منذ البداية، وليس لمجرد سائر هاوي للمغامرات على افتراض اللي رأيناه. الملاحظة بعد هذا، نفس نموذج نجاح طالبان في إقامة الشريعة والأمن من قبل وكذلك من قبل عبد الكريم الخطابي في مناطق الريف المحررة لما أقام جمهورية الريف. عندنا نموذج عبد الكريم الخطابي إنه شق الطرق وعمل حتى مصانع للمدفعية وصور يخرج الفقيه يعلم الناس الدين، وشق الطرق وبدأ يعمل تموين وعمل إداريات حتى لما وجد نفسه متمكن أعلم جمهورية الريف التي دامت 5 سنوات والتي سقطت فقط في سنة 1963، لسه من مسافة قريبة جدا. تبقى النقد ولاحظ تبقى النقد وطبعا نقد سوى يعني عملية بدأ يسوي حكومة. لاحظ الآن عملية الطالبان والاستفادة من مسألة تطبيق الأمن ونشر الشريعة في مناطق جعل لها رأس مال حيث ليس لها رسميل أخرى. فحتى لو كانت القضية مفتعلة من قبل توجيه خارجي فهو توجيه صحيح وناجح، هكذا يؤلف الناس حول حركة لسه جديدة. يقول هذا نفس النموذج، وهذا لازم، وقد قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لما يمكن ويستطيع يعمل هذا. وضربت هنا مثال سبق نذكره، لقد أعلم جفار أحد أصدقائه القوات لاغتصاب فتاة بائعة حليب، ضربت لكم المثال لأنه هذا نموذج عن ما كانوا يسمونه العدالة الثورية حتى يحقق الأمن، وانتصر على ضغط النفس وانتصر على حاجته لهذا الضابط من أجل يحقق هذه القضية. وللأسف فقد تشفع قيادة الإخوان المسلمين لأحد إخوة، وهذا المثال ما ذكرته في التجربة لأنه فضيحة، في الأردن لواحد من أخوة القيادة اغتصب طفلا كان قد لجأ مع الشباب اللي جاءون من مدينة أخرى ودعوه لدرس، قام عندنا درس فلما جاء فتآمروا وتجمعوا على اغتصابه، فلما قبض على الرجل في الأردن حكم عليه حسب القوانين الأردنية ب8 سنوات بالأشغال الشاقة، فلا طبقوا عليه الشريعة وكان بإمكاننا أن نأخذه للإعدام في المعسكرات، ولا تركوا النظام الجاهلي يضعه في السجن، وإنما تدخلت بعض القيادات الإسلامية للإفراج عنه وخرج من السجن وأبعد من الأردن. قارن بين هذا تحت اسم المسمى إخوان ومسلمين وبين رجل يقتل أحد أكبر قواده من أجل المحافظة على سمعة الثورة وهو شيوعي، ثم لا يفهم الناس لماذا نضرب نحن هذه الأمثلة حتى نتعلم من أن هذه تجربة نحن نقرأها الآن تجربة ناجحة حصلت، تعلم منها حصل كذا وكذا وكذا في أسلوب هؤلاء، صاروا على نفس نموذج الدكتاتوريين اللي عندنا، على نفس القوات الأمريكية الداعمة اللي عندنا، فنريد أن نتعلم من ظروف تجربة مشابهة. عدوهم كان نفس العدو بتاعنا، والتكتيكات التي استخدمها عدوهم معهم هي نفس التكتيكات التي تستخدم معنا، فنريد أن نأخذ بعض الدروس ثم نطبق عليها ما لا يتناقض مع المنهج بتاعنا ونخرج بسيستم للمقاومه. فالشاهد في الموضوع يقول لاحظ عمليات تطبيق الامن والقوانين، وتذكر تجربه الشيخ عبد الكريم الخطابي وتجربه الطالبان الان. الملاحظه بعد كسب الناس في انصافهم في معايشهم، توزيع الاراضي، شق الطرق، قانون الاصلاح الزراعي، هو لكسب الناس لانصافهم في معايشهم. هذا ما قلنا انتظروا حتى نكون دولة، بالعكس لما صار دولة ديكتاتور شيئا فشيئا تحول هو ورأي ديكتاتور إلى ديكتاتور وإلى حكومة وبدأوا يأكلوا شيء من حقوق الناس، ولكن في المرحلة لما صار حاكم الآسي عليه ثورات لأنه هو ديكتاتور، ولكن لما كان يسعى لكسب الناس كان عادل جدا، كان عادل جدا وراعى معايش الناس في هذه المسألة. الآن عمليات التوعية التي قام جمع الناس وعطاهم محاضرات سياسية، أقول تفضل، تذكر بما قام في الشيخ عبد الكريم الخطابي في جمع الناس لإلقاء الدروس الدينية والشرعية. النقطة 71 لاحظ ما أوقعهم به من تناقض القوة والسيطرة، وهذا نفتنا النظر له. لاحظ بعضها لاحظ الاستفادة من وجود الأجنبي الداعم للديكتاتور، وهذا كتبت عليه شرح أهمية ذلك في معركتنا المقبلة اللي اعتبرناه الآن مفتاح الصراع، شركات الاستثمار، خطوط الإمداد، خطوط نقل الغرض، أنابيب النفط، الممرات البحرية لمرور القوات الدولية، التجارة العالمية نفسها، عملية القرصنة التي يمكن تطبيق عليها، كل هذه الأشياء استثمار لوجود المحتل نفسه. ثم لفت نظري شغلة بديعة جدا وهو أنهم بعض الاستثمارات الآن ما قضوا عليها. مرة قال اعتقلوا كل محصول الحكومة من البن، فإيش كان لازم يسووه؟ يبيعوا هم ويأخذوا ثمنه، هم ما قادرين يبيعوا، إذا يحرقوا. قال لك ليش نحرقوا؟ فبعد ما أخذوا قالوا للدولة إذا تريدوا تصفروا وتوفوا من تلفزيوناتكم التجارية ادفعوا لنا في فدية. فالدولة دفعت لهم فدية وأعطوهم المحصول يصدروه بكل أمان. فهم؟ الدولة تريد أن تثبت أن محصولها نفس أمانة قطع، وهم يريدوا الفلوس. فصار بكل بساطة يأتوا إلى محصول الدعم. وصلنا يقول لاحظ استفادة الوجود الأجنبي وقارن ذلك في معركتنا المقبلة رقم 74. يقول وألف باتيس نفسه في وضع حرج إذا عرف العرب لأول مرة بأن جزءا كبيرا من أرضه خارج عن نطاق سيطرته. والحقيقة أن قيام عدة مئات من الأنصار بتحدي الولايات المتحدة، ما في في أشياء جميلة جدا، يعني أحيانا تذكر شخص اللي يقول إنه دراسة هذه الأمور يتناقض عنها مع العقيدة. اسمع هذا الكلام وما يمكن نستفيد منه. يقول والحقيقة، وهذا أمريكي الكاتب، والحقيقة أن قيام عدة مئات من الأنصار بتحدي الولايات المتحدة يعتبر درسا سياسيا قاسيا، واشتد الضغط على باتيستا كي يفعل شيئا ما. إن استخدم تحدي الولايات المتحدة درس لإحراج الحكومة نفسه. وبسبب الظروف فإن من المتعذر أن يرى المرء ماذا كان بوسع باتيستا أن يفعل. ما حتى الكتاب يقول أنا ما أتصور إيش كان ممكن يعمل هذا الحاكم سوى إبادة السكان وإحراق قراهم. وفي المرحلة الأخيرة اتبع بعض القادة العسكريين سياسة الأرض المحروقة ونفذوها، لكن بعد فوات الأوان لقد أعدموا بعد ذلك واعتبروا كمجرمي حرب. يعني هذول القادة اللي نفذوا هذه المجازر فرضت عليهم الثورة وأعدمتهم كمجرمي حرب مع أنه كانوا عم نفذوا أوامر حكومية. وشكل الثوار قوات هامة واقتصادا قابلا للاستمرار. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. وشكل الثوار قوات هامة واقتصادا قابلا للاستمرار في قواعد خلفية آمنة. ففي الأورينت الشمالية سيطروا على كل محصول البن المقدر ثمنه ب60 مليون دولار. ثمن البن اللي قبضوا عليه 60 مليون دولار، ولم تستطع الحكومة أن تفعل شيئا، فذهبت مضطرة لاستعادته ودفع أساوة للأنصار. يعني حتى الجيش اللي جاء يشتريه ويأخذه ما ضربوا وقتلوا، هذا اتفاق بين الثوار والحكومة، تدفعوا مبلغ وتأخذوا المحصول بتاعكم. وحدث الشيء نفسه بالنسبة إلى منتجات زراعية أخرى، مما جعل الثوار يحصلون على الأموال، وبالإضافة إلى سلع غير متوافرة في الأقاليم التابعة لهم. يعني أحيانا قايضوا على سلع، تأتون بمواد طبية، تأتون بكذا، تأتون بكذا، شغل الحكومة عندهم بعملية اختطاف المحصول. وكانت الحكومة بحاجة إلى هذه المحاصيل من أجل اقتصادها حتى تأخذ الثمن، كما توجب عليهم الحفاظ، يعني على الحكومة، على مظهر الموقف العاجل والادعاء بأن الأمور تجري كالمعتاد، أنه يعني استطعنا نصدر المحصول معناها ما في عندنا مشاكل. وقد لعبت الرشوة دورا ما. لكل هذه الأسباب تحملت الحكومة تلك التجارة التي كانت تغذي الثورة. أن الثوار دفعوا رشوة لبعض المسؤولين الحكوميين حتى يقبل هذه الصفقة. فهم؟ هنا سجلت ملاحظة، يقول لاحظ مبدأ الرزق تحت ظل الربح، ولاحظ تبدل الأرقام من خانة المئات إلى عشرات الملايين. إنه كان أول يتكلم عن 65 رجل وعن أخذ ضرائب ومكوس بالدولارات المحدودة، الآن يحضر بضاعة ثمنها 60 مليون دولار. فلك أن تتصور لو أخذ 10% فقط مقابل الإفراج عنها، هذا إذا ما نصفهم إياها مناصفة لأنهم محتاجين، وهو لا يستطيع بيعها ولا يستطيع يصدرها ولا عنده مكاتب، فأرجعها للعدو وخلى العدو يصدرها. مثل ما نحن يجب أن نسمح بصادرات النفط ولكن مقابل أثوات كبيرة جدا، وهذا من أهم مصادر التمويل، أن نتفق مع الشركات كلها أن الشركة التي تدفع لا تضرب، ونختار الجنسيات غير المحاربة. نقول الشركات الأمريكية والفرنسية والإنجليزية واللي داخل مباشرة هذه ستضرب على كل حال، وستمنع بضاعتها وسيمنع وجودها، وتعمل أنت تنافس بينهم وبين الآخرين. ثم تقول لا تسمح بتداول الدولار مثلا في سوق الصرافة، ونسمح بتداول المارك والجنيه الاسترليني، ونمنع تداول الفرنجي الفرنجي، فيضطر كل الطرفين تهبط سوق هذه العملية وتعطي فرصة خلال 6 أشهر حتى تغير الناس معنا، ثم سنسلك ونصادر كل المواد اللي موجودة بهذه القضية. فتوجد في النهاية أنك تفرق عقليتك عن عشرات الإمكانيات التي يمكن بها أن تفتح الطرف فتبتز الطرف الآخر، تقول اليابان والصين والتايوان وكل هذه الشعوب بالإضافة إلى ألمانيا أو كذا ولا فيه ممكن أن تأخذ، فتخرجها من الخلف وتعمل على موارد مالية وتكتب مكاتب اقتصادية وأخرى سياسية وعملية عسكرية وتوقع تشتت في عملية الحلف. فهذه كل أفكار ممكن تخرج عندك من خلال تتبع عقلي أساليب طبقت على هذه الاستثمارات. يقول وتتابعت أعمال حرب العصابات بشكل مبعثر. وتتابعت أعمال حرب العصابات بشكل مبعثر على نطاق ضيق، لاحظ العمل العسكري على نطاق ضيق، وكانت تستهدف في الأساس تحقيق التشتيت. الغرض منها تشتيت قوات العدو، ومع هذا فقد كان لكل عمل منها هدف دقيق. مع العمليات الصغيرة كان لها لكل واحد منها هدف دقيق. يقول هذا الآن يعدد الأهداف: الزيادة التدريجية للأرض الحرة، الاستيلاء على الأسلحة، تدريب المتطوعين، بدأ يؤهل المتطوعون لأنه سيكون بعد قليل حرس ثورة وناس يمسكوا الحكومة، وجرت الأمور بشكل مماثل في مركز الجزيرة، هذا مركز مصر الجزيرة اللي افتتحوها، وفي جبال السامبري وفي مقاطعة لاس فيلاس. ففي بداية أيلول 1958 انطلق رتلان من سيرا ميسترا والتحقا بالثوار بعد أن ساهما في حزيران بالقضاء على حملة حكومية بقوة فوج. أن التنظيم السري اللي بدأ عمليات العسكرية شكل فوجين الآن والتحق بالجبال وزاد من قوة الناس العسكرية. يقول لاحظ العقلية الإدارية مرة أخرى وأهميتها، لاحظ مبدأ التفوق المحلي في العدد مع خلال الميزان، ولاحظ ضرورة معرفة الروح المعنوية للعلو وتسخيرها لصالح الثوار أولا بأول. يقول وتصاعد العمل العسكري تدريجيا على الجبهتين، وبدأت دوريات ثوار العصابات بقطع الطرقات الكبرى لأن انتقلوا لمرحلة التوازن، بدأ يقطع طرق كبرى وتدمير السكك الحديدية. ولم يمضي وقت طويل حتى أصبحت القوافل المحروسة فقط قادرة على التجول الحكومية، ثم تعرضت بدورها إلى الهجوم بعد ذلك حتى القوافل المحروسة، وتحولت العصابات التي كانت صغيرة في البداية إلى جيش، وتزايدت أعمال التخريب والإرهاب في المدن، وكانت واجهتها هامة، وكانت سيارات الجيب التابعة للثوار تخترق هذه المدن بجسارة عند اللزوم، رغم أنها مدن ما هي تحت سيطرتهم، ولكن في لحظة من اللحظات تمر سيارات جيب مسلحة مسرعة من الثوار تثبت وجودها وقدرتها على المرور في المدينة وتخرج. كيف عملية دعائية نفسية؟ ودمرت حاميات القرى الممتدة على طول الطرق واحدة تلو الأخرى، وأصبحت سانتياغو يعني العاصمة وفي مركز البلاد، وأصبحت سانتياغو معزولة وفي مركز البلاد، خرج في مصبح عن شهيه وأحرق، وكان هذا الاقتصاد ينقل الجنود للدفاع عن سانتا كلارا، وسقط الجنود في الأثر، أثروا القطار فيما يحمل من الجنود، وسمحت الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها بتجهيز متطوعين عدة، وارتد جنود باتيسا تدريجيا إلى سكناتهم المحصنة بعد أن فقدوا معنوياتهم، ولم تكن لديهم مصلحة بإجراء طلعات، فالثوار كانوا يتملصون، شوف رغم كل التفوق لا زالوا عصابات، فالثوار كانوا يتملصون من كل معركة إلا عندما يمتلكون التفوق الساحق، لا يشتركوا، وكانت كل وحدة أقل من سرية أو حتى كتيبة عرضة للإبادة في كمين، يمكن يريد حتى كتيبة 300 رجل، فممكن أن تتعرض إلى الإبادة. واختفت الاتصالات بين الحاميات تدريجيا، وعندما دقت ساعة الحسم العسكري كان معظم الوحدات العسكرية للحكومة محبوسة في حصنها الخاص ولا تمارس حتى الرقابة على المدن التي كانت معنية بالدفاع عنها. دولة حللت يعني عملية. وفي ذلك الحين كانت الحكومة وهيئة الأركان العامة فريسة لأزمة معنوية خطيرة، وسيطر الحذر المتبادل داخل صفوفهما يعني السياسية والعسكرية، واستعد كل واحد للهرب أو الانضمام إلى العدو، يعني ووصل فقدان الثقة في باتيسا إلى درجة أن السفير القوي للولايات المتحدة الأمريكية كان يفاوض المعارضة السياسية، مش العسكرية، المعارضة السياسية، ويبحث عن بديل محافظ. الآن تبدأ الحلول الوسط والبحث عن خيار. عندما غادر باتيسا البلاد مسرعا مع جنراله ووزرائه الرئيسيين، فر من البلاد. عند ذلك كانت الولايات المتحدة ما تزال عند أمل أن تجد خيار سياسي في الأحزاب يجنبها هذه الفوضى التي حصلت. ويهمل أقول هذا الملخص من الثورة الكوبية، الثورة التي أحياه التنظيم السري المديني وحركات المقاومة المدنية، يعني أول ما ذكرتم ولكن كانوا موجودين، ولقد كان دورا كبيرا استطاع بواسطته بواسطة الإضرابات والتظاهرات وأعمال التخريب والدعاية هدم سلطة الحكومة والنيل من الهيبة التي لم تكن الدولة بدونها قادرة على الاستمرار في توجيه الاقتصاد أو حتى على البقاء. ومع ذلك فإن العمل الحاسم تم على يد العصابات الريفية الجبلية وليس على يد تنظيم المدن التي خاضت حرب استنزاف وقضمت المناطق الريفية، استعمل فعل قضمت لأنها قطعة والأخرى، ووسعت المناطق المحررة وحشرت الجيش النظامي في سكناته. لاحظ ما اشتركت معه، فقط أخرجته من المعركة، وباستثناء بضع مئات الأسلحة ذات العيار الصغير التي تم تهريبها من الولايات المتحدة.